دخلت المسجد فصليت ثم كتب لي. وعندما سلمت التقاني احد الاخوه فقال لي صلاتك باطله. فقال لي علي معرفش ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنيه ولا بالبسمله ولا يقنط في صلاه الفجر. فقلت لاخي هداك الله ان الامام الشافعي يتلفظ عند النيه والبسمله ويظهر بهما وكذلك اذا الاخر اذا رد عليه يعني بيحتج بالامام الشافعي. على كل حال الصلاه مع ان تلفظ بالنيه ما هي باطله الصلاه صحيحه لكن تلفظ بالنيه غير مشروع بل هو بدعه ان النيه محلها القلب ولا يفوت عن الشافعي ولا عن غيره من الائمه ان تلفظوا بالنيه كما ذكر العلماء الشافعي والمالك والاحمد ولا ابو حنيفه وغيرهم من الائمه لم يتلفظوا بالنيه ولا الصحابه رضي الله عنهم ولا راس المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنيه انما اذا اراد الصلاه الله اكبر يبداها بالتكبير اما قال بعض الناس نويت ان اصلي لله الظهر اربع ركعات اماما او ماموما هذا ما له اصل كل هذا بدعه فينبغي تنبه الى السائل وهكذا الحاضرون التلفظ بالنيه من البدع التي احدثها الناس والنيه محلها القلب ولا يحفظ عن امام واحد من الصحابه ولا التابعين ولا من الاربعه ان تلفظوا بالنيه ثم التلفظ بالنيه تلفظ بها عالم وهو حجها العالم كلام العالم يعرض على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله قبل والا فلا الله يقول سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول قال سبحانه وما اختلفتم في شيء حكمه الى الله ما احدثه الناس يرد الى الكتاب بالسنه ثم وافقهما وحدهما قبل وما خالفهما ضد قال عليه الصلاه والسلام من حمل عملا ليس عليه امر فهو رد واما البسمله سنه سنه يسمي يقرا الفاتحه او قرا سوره ولو في الصلاه يسمي في الليل والنافيه بسم الله لكن ما يجهر السنه هي الافضل ان يسر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم السر له الافضل واما القنوت فالقنوت سنه في المثل وفي صلوات عند النوازل فلا تنام في الفجر وغيرها عند النوازل اذا نزل سننا مصيبه عدو فلا تنام في اوقات معينه يدعو على العدو يدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاه والسلام فان المسلمون اذا نزل بهم عدو يدعوهم في صلوات شهر شهرين من نصر المؤمنين وهلاك الكافرين ثم يستخدمهم دائم دائم اما في الوتر فافضل ينبغي ان تعلم هذا لكن بعض العلماء قالوا يستحب في الفجر دائما لكن يقول ضعيف والصلاه لا يستحب الا في النوازل لان ثبت عن سعد بن طارق الاشعري قال سالت ابي وابو الصحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ابتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر فقال صلى الله عليه وسلم فقال ابوه اي بني محدث قال السائل انك صليت خلف رسول الله خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الا كان يقنط الفجر فقال له طارق اي بني محدث يعني المداومه عليه من غير شر اما القنوت للنوازل والحاجات الحادثه للحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اوقات وترك عليه الصلاه والسلام بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان السنين اللي تحقق من بينهم الشباب يرمى في السجن بسبب دعوته من الله لانه مقلوب في الكتاب هذا معلوم لاجل سلام هذا الشيء لكن هو الداعي لا صار ما يشتغل يقول شهر شهرين هم ثم يعود هكذا يرى ان السبب قائم يعني يرى ان السبب قائم ولو ان السبب قائم يحصل بينه لا يكون دائم حتى يوافق السنه ايوه هل يا الله يوفقهم يهديهم عندهم الشرك الاكبر اعظم من القنوت عندهم الشرك الاكبر بعث الحسين وبعث البدوي اسال الله يهديهم ومدنا وياهم للصواب خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.